بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فليزال حديثه موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنبأنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراني، أنبأنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ، أخبرنا يونس بن حبيب، أخبرنا أبو داود، أخبرنا شعبة، أخبرني أبو عمران الجوني قال: سمعت عبد الله بن الصامت يحدث عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ألا صل الصلاة لوقتها ثم آتهم، فإن كانوا قد صلوا كنت أحرزت صلاتك، وإلا صليت معهم وكانت لك نافلة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني، وأبو عمران اسمه عبد الملك ابن حبيب الكندي بصري. وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج على السلطان لا يجوز ما دام يقيم الصلاة، لأنه لم يرخص في ذلك مع تأخيرهم الصلاة عن الوقت، وكيف يجوز على من يصليها لوقتها. قال: أخبرنا عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ألا صلي الصلاة لوقتها ثم أتهم فإن كانوا قد صلوا كنت أحرزت صلاتك، وإلا صليت معهم وكانت لك نافلة. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفاني، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد التجيبي المصري المعروف بابن النحاس، حدثنا أبو مروان عبد الملك بن بحر بن شاذان المكي، أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائق، حدثنا شبابة بن سوار، أنبأنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أسمع وأطيع، ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة أكثر ماءها، ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن جئت وقد صلى الإمام كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا صليت معهم وكانت نافلة، يعني إذا أخروا حتى يذهب الوقت. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن شعبة. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنبأنا أبو نعيم الإسفراني، أنبأنا أبو عوانة، أنبأنا مسلم بن الحجاج، أخبرنا عاصم بن النضر، أخبرنا خالد بن الحارث، أخبرنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك أو كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصل الصلاة لوقتها، ثم إذا أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في جامعه أبو نعامة السعدي اسمه عبد ربه بصري. قلت: هذا قول أكثر أهل العلم يستحبون تعجيل الصلوات في أول الوقت إذا أخر الإمام، ولا يترك أول الوقت لأجل الجماعة، ثم يصلي مع الإمام، والأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم، والثانية نافلة. قلت هذا قول أكثر أهل العلم يستحبون تعجيل الصلوات في أول الوقت إذا أخر الإمام، ولا يترك أول الوقت لأجل الجماعة ثم يصلي مع الإمام، والأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم، والثانية نافلة. بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بمواقيت الصلاة، فذكر ميقات كل صلاة على حدها، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذكر هذا كل أردف بباب في غاية الأهمية، ألا وهو تأخير الأئمة للصلاة عن وقتها والتزام الناس بالصلاة معهم. فهل يؤخرون الصلاة، أي الناس يؤخرون الصلاة حتى تخرج عن وقتها مراعاة للاجتماع مع الأئمة، أو يصلون أولا الصلاة في ميقاتها ثم بعد ذلك يأتون إلى الأئمة فيصلون معهم، فيجمعون بين المصلحتين، المصلحة الأولى إيقاع الصلاة في وقتها، والمصلحة الثانية الاجتماع على الأئمة. فذكر رحمه الله تعالى أحاديث هذا الباب القاضية بأنه تأخير الأئمة للصلاة عن وقتها ليس سببا إلى أن يترك الناس الصلاة معه، ولكن يصلون في الوقت ثم بعد ذلك يصلون مع الأئمة، ثم أتوا أئمتكم فصلوا معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال لم يكن في عصره ولا في عهده، وإنما سيأتي يوما ما حال، وهو نقص ديانة في الأئمة، سيأتي زمان تنقص ديانة الأئمة، والمراد بالأئمة الحكام والأمراء، سيأتي زمان تنقص فيه الديانة. فما حال الناس مع نقص هذه الديانة مع الأئمة والسلاطين، أو حال التشغيب والخروج والمواجهة وإلزام هؤلاء الأئمة من الرعية، إلزامهم بالقيام بالأمر كما كان ذلك في عهد الخلافة الرشيدة، في عهد أبي بكر، عمر، عثمان، علي، وأن كل من هب ودب يذهب إليهم ويقول: أين أنتم من عمر؟ أين أنتم من أبي بكر؟ أين أنتم من عثمان؟ أين أنتم من علي؟ أين أنتم من كذا؟ أين الصلاة في الوقت؟ صلوا، اتقوا الله، فإن ضربه السلطان فمات كان شهيدا في سبيل الله، قال كلمة حق عند سلطان جاء وأمام الناس، كلما رأى قال: أنتم شرار الناس، أنتم تؤخرون الصلاة عن وقتها، أنتم كذا، أنتم كذا، ضيعتم الدين، أذهبتم الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يفارق الحياة: الصلاة وملكة أيمانكم ليس أعظم في ديننا من الصلاة، لا تجوز إمامتكم، وتخرج عليهم الجماعات، هذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا إلى آخره، ويواجهون هؤلاء بالأسلحة وبالقوة ليجبرون الأئمة على أداء الصلاة في وقتها. معلوم الصلاة في وقتها ما قدرها، ومعلوم ذنب إخراج الصلاة عن وقتها، أو أن النبي يجهل ذلك صلى الله عليه وسلم. كيف يجهل النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه وما بلغه الأمة؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس الذين يضيعونها وإنما الذين يؤخرون أوقاتها حتى تجمع الصلوات بعضها إلى بعض. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهل هذا الأمر، والنبي يخبر، ولا يخبر النبي إلا بوحي صلى الله عليه وسلم، أنه سيأتي زمان يرق فيه دين الأئمة. فإذا وجدتم ذلك فخذوا المنهج النبوي، المنهج النبوي وضحه، لا محد الاجتهاد فيه، قال صلوا أنتم لأنفسكم، كل واحد يصلي في بيتي في مكانه، صلي الفريضة حتى لا أخرج وقت. وبعدين إذا أقام الأئمة الصلاة اذهب إلى الأئمة وأدي الصلاة هناك معهم ولا تتركهم. فهنا أمران، الأمر الأول أداء الصلاة مع الأئمة معنا خارج الوقت، الأمر الثاني عدم الإنكار على الأئمة علنا معنا مفرطون. تجمع بين أمرين، بين أن تؤدي الصلاة مع الإمام حتى لما خرج وقتها، وبين أنك لا تنكر عليه إنكارا علنا. لكن إن خلفت بالسلطان فأدي ما عليك من نصح بالأدب حتى يفتح الله سبحانه وتعالى قلبه لك. لأن بعض الناس إذا سمع عن أحاديث السلطان وولاة الأمور قال ذاك أمر مضى، وذاك أمر كان في العهد الأول، إن أحكام السلطان وأحكام ولي الأمر التي أتت به الشريعة، هذا لما كان عمر، هذا لما كان أبو بكر، هذا لما كان عثمان، هذا لما كان علي، لما كان الأئمة اللي يقيمون الدين. أما إذا ترك الأئمة والحكام والسلاطين مثل هذه الأشياء مثل إقامة الدين، وصاروا يتلعبون ويشربون خمور ويظلمون ويعتدون وغير ذلك، فتتغير الأحكام. لا ينبغي أن نقول دائما السلطان الحاكم، السلطان الحاكم، السلطان الحاكم. فين السلطان الحاكم هذا؟ فين السلطان الحاكم؟ أما تسمع عن حفلة الرقص التي أقيمت في كذا؟ أما تسمع عن شرب الخمر؟ أما تسمع عن الفسق؟ أما تسمع عن كذا؟ رقة دين إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن صور شتى من هذه الصورة في تأخير الصلاة عن وقتها، ومع ذلك يقول صلوا معهم، صلوا معهم ولا تخرجوا الصلاة عن وقتها، فصلوا أنتم وحدكم ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. فدل هذا على أن الصلاة الأولى الواقعية هي صلاة الفريضة، ثانية صلاة النافلة. هذه صورة من صور تفريط السلاطين، صورة من صور تفريطهم وتأخير الصلاة عن وقتها. هذه صورة عظيمة ولا لا؟ صورة عظيمة. ومع ذلك هل قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا على السلاطين وأخرجوا على ولاة الأمور؟ ولهذا ما جعلت طائفة ولا جعل شخص دينه عند السلطان ويجعل اهتمامه كل السلطان، السلطان يوم بالسلطان ويوم بالسلطان، والسلطان ما عملش والسلطان ما سويش، والسلطان ظلم والسلطان جاء، واحنا عايزين نطلع واحنا عايزين نعمل واحنا عايزين نسوي مظاهرات، بس احنا نخليها مظاهرات سلمية، احنا ملتزمين ونحن اهل يعني سنة، نخليها مظاهرات بيضاء، نرفع الرايات البيضاء فقط ونمشي في الشوارع، ولا بأس بأن نجعل الرجال صفوفا ونجعل النساء صفوفا، ولا بأس بالاعتصامات والإضرابات وغير ذلك حتى نجبر السلطان. أمال هنعمل إيه؟ نجلس كده مكتوفي الأيدي مكتوفين خلاص مكتومين في شيء حاجة خالص؟ لابد نعبر، لابد نشعر السلطان بأننا كذا. شوفوا أمريكا عملت إيه، شوفوا إسرائيل في الانتخابات عملت إيه، شوفوا مدغشقر عملت إيه، إلى آخره من هذه البلاوي السوداء التي جرت على الأمة الإسلامية شرا ولم تجر خيرا في بقعة واحدة، حتى نقول لنا في هذه البقعة يسوى زين، بقعة بقعة واحدة حتى يكون لنا فيها أسوة ونقتدي بها. ما جعل قوم دينهم عند السلطان ودعوتهم للسلطان إلا وضعت الفتنة التي لا ترفع، ووضع السيف الذي بسببه أريق الدماء وانتهكت أعراض، انتهكت أعراض وسالت دماء وضاعت أموال وضاع الأمن وضاعت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وصار الناس في بيوتهم يخشون إيقاد أنوار بيوتهم حتى لإيقاظهم يصلون. ما لك وللسلطان؟ ملايين المرات نقول ما لك وللسلطان، ما لك وللسلطان؟ عنده شهوة حكم، شهوة سلطة، شهوة كذا. أنت مع جارك يا فقير، يا من لا تملك سكين مطبخ حتى، مع جارك قد تصل إلى أن تفتح رأسه وأن تقطع رقبته وأن تأتي بعشيرتك متى ما اعتدى عليك اعتداء بسيطا. أتريد أن تعتدي على السلطان ثم يبادلك بورود حمراء؟ فالتعامل مع السلطان قاعدته، ليس لي ولا أنت أن تدخل في هذا. وإنما هذا في قوم ينصحون له ويبلغونه، فإن خلوت يوما من الظهر به فأدي ما عليك من حق، وحينئذ تكون كلمة الحق عند السلطان الجائر. أما كلمة الحق بعيدا عن السلطان الجائر على المنبر فليست كلمة حق، إنما كلمة حق أريد بها باطل. السلطان لا يسمعك، وليس جالسا أمامك، فما ينتفع السلطان بهذا. فهذه صورة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. صورة أخرى من الظلم والضرب والاعتداء والصياط التي تضرب بها الظهور يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبين العلاج. شوف النبي ما ترك باب الإمارة، ولهذا الذين يتهورون في هذه المسائل لا يذكرون حديثا في مسلم ولا حديثا في البخاري، ولا يدرسون الأمة كتاب الإمارة عند مسلم أو كتاب الإمارة في كتب أهل العلم، ما يدرسون، إنما ينتزعون آثارا. هذه الآثار تجدها آثار يقول لك في مصنف ابن أبي شيبة، ولا في مسلم فلان الحميدي، ولا في كذا حاجة كذا يجيبوها على مزاجهم، عمل واحد من السلف يقول لك شوف أبو ذر رضي الله عنه لما قال لما أراد عثمان أن ينهى عن الفتية بفتية معينة في الكنز وكذا فأبى وقال والله لو وضعوا السيف على رقبتي ورأيت أن أنفذ كلمة كذا نفع. فأتون بهذه الآثار التي هي آثار لا تعد أن تكون عمل صحابي لها ظروف والخاصة توزن بميزان السنة، حتى ولو كان صحابي توزن بميزان السنة. النبي يبين صورة أخرى من هذه المظالم، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، قلوبهم قلوب الشياطين، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، واحد يهدون بغير هداي، اثنين يستنون بغير سنتي. أئمة ما يهدون بهدي نبي ولا يستنون بسنة النبي. أضف إلى ذلك من ظلم معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، العسكرة الأكيد قلب شطان وجسد إنس. لا تقول لي خمسة جنيه ولا تقول لي علبة مرغوبورو أبدا، ده شطان شيطان قلب شيطان ولا كذا. مش بقى مسجد بيأذن العسكرة الأكيد ولا بيأذن والضبط ولا بيصلي مثلا يعني، لا أذان ولا أحزان ولا أي حاجة من هذا الشيء. شوف وصف النبي في التركيبة هذه، جسد إنس قلب شيطان. فقال حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك. قال له اطلع كلمة حق عند سلطان جائر، قال له لا ترضى بالظلم، قال له تلقى الله سبحانه وتعالى بالجهاد ولو ذابت حياتك وانتهك عرضك، ايه يعني؟ قال تسمع وتطيع للأمير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. يهدون بغير هداي ويسلون بغير سنتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ومع ذلك تسمع وكمان وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. أنا ما أدري يعني سورة السلاطين اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها بهذا يعني كيف مضت وانتهت، وأما سلاطين العصر لا تتكلم في مثل هذه الأحكام أبدا. يعني أنا ما أدري سلاطين العصر أكثر من هذا إيه. أو أنهم يداعبوننا، ترى باسم الديمقراطية، ترى باسم حقوق الإنسان، على كفوف الراحة. تكلم تروح وتيجي، واللي يصلي معاك واللي يصوم معاك واللي يقولك مولد النبي نحتفل به، المهم يلاعبوننا ونمشي ونروح ونيجي وهكذا. لا بس انت شايف رغيف العيش اهو بيصغر ازاي، شايف الزيت مش عارف ايه، شايف السكر ايه، زيت ايه وسكر ايه. مصير أمة، مصير أمة نتعامل مع هؤلاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال، ما قال أئمة يصلون لكم ويقيمون فيكم كذا وكذا، إنما قال صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف التي سمعتموها. ومع ذلك يبين لماذا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثلا خرجوا أبذلوا كذا، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لماذا؟ لماذا النبي يهدئ؟ لماذا لم يأمر بالصبر صلى الله عليه وسلم؟ لماذا النبي يأمر بالسمع والطاعة مع هذه الصورة المظلمة؟ يعني أنا أريد واحد يوصف الحاكم اللي يوجد في أي بلد في عصر بهذا، وهل سأخرج بهذا التوصيف ولا؟ وصف هذا. هتقولي إيه؟ هتقولي يعني أكثر من يهدون بغير هداي ويسلم بغير سنتي ومعهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في الجثمان إنس ويضرب الظهر ويأخذ المال، يضرب الظهر ويأخذ المال. ده احنا بنعتبر من صور الاعتداء انك انت لو اجرمت مع جارك في مشكلة ولا كذا وسفتوا بعض وسيحتوا دماء بعض، ان لو جات الشرطة واعتدت على البيت واخذتك عنوة وضربتك وحطتك في السيارة، نعتبر ان هذا من الظلم. شوف عسكري كان يعمل امبارح، شوف كذا كذا الى اخره، مع انك المعتدي يعني، ويأخذ من اجل ما يسمونه حفظ الامن. ثم لمصلحة من لو حصل هذا الاعتداء بين الراعي والرعية ولم يعد في بلدك حكومة ولو ظالمة، لصالح من؟ أتدري لصالح من؟ لصالح المجرمين، لا لصالح المتقين. إننا الآن نصلي ونجلس هذه الجلسة في أمن بهذا السلطان الفاجر الذي يشرب الخمر ويزني بالنساء، أليس الناس يقولون هكذا؟ الشرطة هذه هي التي عند رجل بلو زرقة، بفضل الله أولا ثم بفضل هذه الشرطة أصلي أنا وأنت في أمن وأمان، أخرج أنا بزوجتي أركب من هنا إلى القاهرة وأعود فلا أجد قطاع طريق، لما أجد كمائن صحيح تأخذ بطاقتي وتوقفني ساعتين، لكنها ترهب بذلك عدوا آخرين، فاحتمل الساعة والساعتين. ظلم ظلم بينه وبين الله، لكن احتمل هذا، والله لولا هذا لما سرت أنت وزوجتك في طريق من هنا إلى المحطة، فضلا من هنا إلى القاهرة، فضلا من هنا إلى مرسى مطروح، فضلا من هنا إلى الصعيد ذهابا وإيابا. ولهذا قال بعض السلف رحمه الله تعالى، لأن أحيا 60 سنة 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. 60 سنة مع إمام ظالم أحياها معه هذا أولى وأفضل من أن أحيا ليلة بلا إمام، لأن ليلة بلا إمام ماذا سيحصل فيه؟ أتظنون الناس جميعهم عثمان القانت وأبو بكر الصادق وعمر العادل الذين سيرون الأموال أمامهم وسيرون الأعراض أمامهم، فيصون عرضك لأن عرضك عرضه ويصون مالك لأن مالك ماله؟ أتظنون الناس هكذا؟ أتظنون الناس هكذا؟ فإذا لم تكن شرط، إذا لم تكن سلطة ظالمة فاجرة قل ما شئت فيها، إذا لم تكن هذه التي يبرأ الله سبحانه وتعالى بها، لأننا مجبولون على هذا. ضربت ظهرك وظهر المعتدي، كان ضربه لظهرك ظلما، لكن كان ضربه لظهر المعتدي ضرئا، فتحمل فتنة خاصة حتى لا تقع فتنة عامة. ولهذا قال لما قيل لأحمد ألا تأمر بالخروج، ألا كذا، ألا ترى ما يحصل لك وكذا، فقال تلك فتنة خاصة، أنا لا أريد الدماء. قال الدماء الدماء، هذه فتنة خاصة، أنا لا أريد أن أوقع الأمة في فتنة عامة، في فتنة عامة. ولو حصل في فتنة عامة لن يكون الأمر بهدوء هكذا كما تتصورون. وربما يصل الأمر إلى أنه المآذن لا تؤذن، كما حصل في الحرم، لا أقول حصل في بعض البلدان، كما حصل في الحرم لما حصل هذه فتنة وبقي الحرم 20 ليلة مآذنه صماء لا أذان فيها ولا جماعة بسبب هذه الفتنة. وفي بلدان كثيرة عاشت سنوات طويلة بسبب هذا الفكر المتهور الذي لا ينبثق لا من كتاب ولا من سنة ولا من عمل سلف، وأقام دينه ودعوته على هذا. تعود معاه الحاكم كافر، خلي بالك الحاكم كافر، أول مبدأ ندرسك إياه. هل فتح هذا هذا كتاب البغوي، وإحنا نقرأ في مواقيت الصلاة مش بنقرأ في باب الإمامة، خلي بالكم، لكن لما تجي باب الإمامة تبقى شروطكم شورة، لكن لما نقرأ في كتاب مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة إذا أخر الإمام الصلاة ماذا نصنع معه؟ مش في كتاب الإمامة، لماذا لا نقرأ كتاب الإمامة؟ لماذا لا نقرأ كتاب الجهاد؟ لماذا لا نقرأ هذه الكتب؟ لماذا لا نقرأ تفسير آية الحاكمية للناس؟ لماذا؟ لماذا نبعد هذه الكتب عن الأمة ونحاول أن نصدر عبارة عن شيخ الإسلام؟ شوف العبارة أو فكر شخص معين. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا نربط الأمة بهذه الكتب؟ لماذا الخوف من هذه الكتب أن تظهر للأمة؟ لماذا الخوف من أن نربي الأمة على هذا؟ لماذا لا نحكم عواطفنا ونصرفه على وفق الكتاب والسنة؟ هل وأنا أتكلم بهذا الإنسان لا يعتصر ألما ويبكي دما إذا ما ظلم مسلم؟ لكن مسلم ولا أمة؟ يا إخواني مسلم ولا أمة؟ مسلم ولا أمة لما النبي صلى الله عليه وسلم يدفع بأبي جندل؟ ارجع إليهم يا رسول الله، ارجع إليهم يستنون في ديني. ايوه ارجع إليهم يا أبا جندل. هل النبي ما يعتصر ألما؟ هل نشكك في عواطف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نشكك نحن في عواطف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا نشكك في عواطفه صلى الله عليه وسلم، مستحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يرد هذا الرجل أبا جندل وقد جاءه يصوف في قيوده، مستحيل نشكك في عواطفه صلى الله عليه وسلم، مستحيل. ولكن ارجع يا أبا جندل، فأنت إنما أنت رجل وهذه أمة. نحن نريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أريد سنوات أدعو إلى الله لا أحد يمنعني، أروح واجي بموجب هذا العقد والعهد ولا أخالف، بل وأعلى من ذلك أمحو الرحمن الرحيم محونا الرحمن الرحيم، أمحو رسول الله محونا رسول الله، وأرجعنا أبا جندل. بالله عليكم من يوافق على هذا؟ من يوافق على هذا؟ لكن مصلحة أمة وإقامة الدين، تقول لي ترغيف العيش أبيض ولا أسود، تقول لي بطالة ولا عمالة، تقول لي ناس الشيء أتاكل ناس لا أتاكل، ما كل ده في جميع العصور في جميع الأزمان موجود موجود. والله ولو جئنا بعمر رضي الله عنه لقال قوم أيضا هذا عصر الظلم والظلمات، بدليل أن عمر ما مات على فراشه هكذا، وإنما مات مضروبا في محرابه، في محرابه رضي الله عنه، ولا لا يا أخواني؟ وعثمان ذو النورين، هل هل هل هل نتخيل سلطانا يوما ما قال فيه النبي وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هل نتخيل سلطانا زي هذا؟ يعني سلطان مثلا هو بياخد وبيعمل ويسوي، لا سلطان في الجنة، فلان ابن فلان في الجنة، النبي يقول هذا، عثمان في الجنة، عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة، علي في الجنة. الخلفاء الراشدون كم يا إخواني؟ أربعة ولا أربعمائة؟ لو كانوا أربعمائة فقتل منهم ثلاثة، ماتوا قتلا الخلفاء الراشدون. أن لم تكن هذه نتيجة تدمي القلب أن يموت من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لو يموت ممن قال فيه النبي ذلك وقال كلهم في الجنة، هذا في الجنة وهذا في الجنة وهذا في الجنة، فمات من أربعمائة واحد من هؤلاء مات ثلاثة بالقتل في محاربهم وعلى كتاب ربهم وهم يتلون وفي صلواتهم، لعد ذلك جريمة، لعد ذلك جريمة. فكيف إذا كان الخلفاء أربعة فقتل ثلاثة؟ عجيب والله، والله عجيب لمن لم يتدبر هذا. لهذا نقول لكم كل من يتكلم في مثل هذه المسائل، والحاكم والسلطان ونطلع ونحول ونغير ونعمل ونسوي، فاعلموا أن هذا من دعاة الفتنة، وأنا أقول وأقررها دائما أبدا، هؤلاء هم دعاة الفتنة فاحذروهم، لأنهم لا بكتاب الله أخذوا ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحاكموا ولا إلى الواقع أصلا امتثلوا ولا شيء من هذا أبدا. فالناس عندهم من السلطان مواقف ولو كان من أعدل الناس، كما قلنا لكم أدي أربعة قتل ثلاثة منهم، أدي أربعة قتل ثلاثة، قتل ثلاثة، والحمد لله أن نجى أبا بكر، ولفقد طعنا في أشياء في عهد أبي بكر رضي الله عنه أيضا. فإذا ما لك ولا السلطان، ما لك وله، احمد الله أنك تقيم دينك وتظهر شعائرك، احمد الله على هذا. لكن هذا لا يمنع دورك أن تدعو أن الله سبحانه وتعالى يهدي السلطان، يشرح صدره. طيب واثنان، إنك أنت كلم المسؤول، يا مسؤول الشرع بقول كذا، والله بقول كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم بقول كذا، وده ولي الأمر، كل واحد في مؤسستي ولي أمر، نائب عن ولي الأمر، ده كذا وده كذا وده كذا، بالرفق بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. لكن مظاهرات ما نعرفها، اغتيالات ما نعرفها، اعتصامات ما نعرفها، اضرابات ما نعرفها، كل هذه ماذا عرفها؟ إنما الذي نعرفه أن يؤدي الإنسان ما عليه وهكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أيضا عن هذه الأصناف التي تكون في يوم ما يسألون حقهم من الناس، يا ناس اعملوا هكذا، السلاطين يقول يا ناس اعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مليون حاجة، ويمنعون الذي عليهم. طب ادونا حاجة فيش، يطالبون بالذي لهم ويمنعون الذي عليهم. ايه رأيكم، ظلم هذا ولا عدل؟ ظلم. طب ماذا نصنع؟ طيب ماذا نصنع يعني إن وجدنا ذلك ماذا نصنع؟ شوف التصوير الدقي جدا الذي صوره نفسنا، ولماذا صور نفسنا بهذه الدقة في هذا الباب؟ ليه النبي صور هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه فتنة بالذات، هذه فتنة بالذات لو وضعت في الأمة سوف يضيع دين الناس، دين الناس. شوف أخوك لو يطلع عليك من ثقب بابك وقد أغلقت بابك، ثم ينظر من خرم الباب ففقأت عينيه فلا شيء له. طيب لو فتح بقى الباب وأراد مالك وحريمك، قال صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه مالك، والحديث عند مسلم. قال يا رسول الله فإن قتلني، قال قتلت، قال فإن قتلته؟ قال فلا شيء له. قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. معركة لما يجي لك واحد يريد مالك عرضك، لا، النبي قال ايه؟ قاتله، ما تدلوش مالك. طب هيقتلني يا صلاة؟ قاتله. طب ولو حصل اما ان اقتله او يقتلني، ان قتلك فانت شهيد، وان قتلت فلا شيء له. لكن لما يبقى السلطان، وان ضرب ظهرك واخذ مالك. ايه ما فيش حرية؟ النبي لا يربى على الحرية والنضال وال... ليه التفريق هذا في الصورة فيه؟ دي صورة خاصة ودي صورة عامة. هذا واقع فرد، هذا واقع أمة. فماذا نصنع يا رسول الله إن وجدنا هؤلاء الذين يؤدون يطالبون بالذي لهم ولا يؤدون لنا الذي عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدوا لهم الذي لهم. وبعده نعمل ايه بقى؟ واللي علينا عايزين نعمل مظاهرات بقى عشان نجيب اللي لنا، ونعمل اي حاجة نجيب اللي لنا، نسكت كده؟ نعمل ايه يا رسول الله؟ قال سلوا الله الذي لكم. الله اكبر، سلوا الله، سلوا الله الذي لكم. أراك أدهم، ها؟ سلوا الله الذي لكم. نقعد نصلي ونسجد ونعم. طبعا هذه اللغة، لغة سلوا الله مع السلطان، لغة سلوا الله مع اليهود، لغة الدعاء، هذه لغة ما تصلح عند كثير من الناس. دعاء دعاء دعاء، إلى متى؟ إلى متى دعاء؟ صبر دعاء، صبر دعاء، صبر. إنما الصبر حدود. يا سبحان الله، يا سبحان الله. إخوان والله العظيم عجيب والله منهج هذا، منهج السلف. بس من يصبر عليه؟ يعني من يصبر عليه؟ يعني من يصبر؟ ولا الأمر واضح، واضح، ما عندنا إلا الصبر والدعاء. وأن تكون فعالا مصلحا، اصلح، استعمل في الدعوة، كلم العسكري، كلم الضابط، كلم أخوه، كلم المجتمع، كلم بتاع محطة، كلم بتاع مدير المدرسة، كلم رئيس مجلس المدينة، كلم كذا، من تستطيع خليك بطل، لكن بأساليب الطيبة. أيضا لا تصحى واحد أنت ظالم، أنت فاسق، أنت فاسد، لا، فجر يا نبيع الخير فيه، فجر يا نبيع الخير فيه. وليس عليك إلا هذا، النصح بالتي أحسن، وأن تخلو به ولا يكون ذلك أمام الناس أبدا. أنا مدرس في الفصل، والله لو ينكر علي الطالب أمام الفصل لما استجبت له. عندي شهوة، إزاي عيل ينكر علي دون الفصل ولا يخطأني قدام الفاصل؟ لو انا يعني فاضل جدا مش هستجيب له، لكن ممكن اصلح نفسي الحصه الجايه، ده لو انا فاضل يعني. لكن امام الناس كده لا. هذا وانا استاذ مدرس، فكيف بسلطان؟ كيف بحاكم؟ النهارده اللي اشتغل مثلا امين شرطه قال ان هو بقى رئيس جمهوريه، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويبين هذا: أدوا لهم الذي عليكم، وسلوا الله الذي لكم. فدعوا يا أخوان أن هذه الأحكام إنما تخص السلاطين الماضين، وإنما سلاطين العصر هذا ليس لهم من ذلك شيء، ولا نصبر ولا كذا، بل نبد وأن نفعل وأن نفعل وأن نفعل وأن نفعل. هذه دعوة باطلة لا تؤدي إلى الفساد وإراقة الدماء، زي ما حصل في جميع بلدان المسلمين الذين حصل فيهم مثل هذه الأشياء. قدموا لنا مثالا واحدا فيه أن النضال هذا فعل وفعل وفعل، حتى في البلدان التي قاومت السلطان عندهم، قاومت يوم أن كان يعيش في أمن وأمان، يوم أن كان يعيش في أمن وأمان زي الصومال وزي غيره، وقامت الطوائف المسلحة المسلمة طلبة العلم، حتى إذا وصلوا إلى الأمر ببساطة جدا تحولت تحول الرصاص إلى صدور بعضهم البعض. لأن المسألة ليست سهلة ولا هينة، ولا في معزل عن السياسة العالمية. بل لابد أن تعلم أنك الآن ما توجه السلطان ببندقية روحين عارفين البندقية الروحين، وإنما أنت توجه العالم كله أصلا من وراء هذا السلطان، توجه العالم كله كما حصل في الجزائر. ظن الجزائريون أن المسألة هي سلطان عندهم، خدوا رأي الشعب، الشعب كله معانا، يلا احنا عملنا سوينا، ثم تدخلت السياسة العالمية لتقلم أظفارهم ولترجعهم إلى حضائرهم ليكون مأواهم أعالي الجبال، للبيوت أعالي الجبال، ليحصل التبادل والصراع بين هؤلاء وهؤلاء، وربما إلى الآن والدماء تسيل. فهذا واقع يحكم على نفسه. حتى ولو خرج أفاضل فما هي إلا رقاب تطير ودماء تسيل. هذا هو الحسين وهذا هو ابن جبير، فما انتفعت الأمة بشيء، وإن كانوا أفاضل الأمة لكن ما وافقهم أحد. ولازال ابن عباس يرجع الحسين، ارجع ارجع. ولازال ابن عمر يلحق به، يلحق ويقف، فين ابن فين رايح حسين؟ قال أهل الكوفة، أهل الكوفة ايه، تعال ارجع. فأصر فعانقه وقال استودعك الله من قتيل، استودعك الله من قتيل. يقول شيخ الإسلام فما انتفعت الأمة بشيء، لا حفظنا دم الحسين ولا انتفعت الأمة بشيء، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به ما يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا عن واقع سيكون، لأن الأئمة يؤخرون الصلاة. طيب ماذا نصنع؟ يؤخرون الصلاة، هذا الظهر أذن، ننتظر الإمام، ما فيش حتى تخرج الصلاة عن وقتها. طيب نعمل إذا وجدنا ذلك، صلي الصلاة في وقتها، ثم بعد ذلك إن أقام الصلاة صلي معه، تكن لك نافلة. يوم يستدل البغوي رحمه الله تعالى ويستنبط البغوي رحمه الله تعالى من هذا الفعل، يقول إيه؟ قلت هذا قول أكثر أهل العلم يتحدون تعجيل الصلاة في أول الوقت إذا أخر الإمام، ولا يصرف أول الوقت لأجل الجماعة ثم يصلي مع الإمام، والأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. الحديث الأول، الحديث الأول عن أبي ذر رضي الله عنه، الحديث الأول فائدة يا عبد الرحمن. وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج على السلطان لا يجوز ما دام يقيم الصلاة، لأنه لم يرخص في ذلك مع تأخيرهم الصلاة عن الوقت، وكيف يجوز على من يصليها لوقته؟ فكيف يجوز إذا كان هذا الخروج لا يجوز هذا الخروج على من أخر الصلاة، فكيف يجوز على من أقام الصلاة في وقتها؟ هذا وقد أخر الصلاة، فكيف يجوز هذا؟ فاستنباط الأئمة دائما، الأئمة رحمه الله تعالى أئمة السنة لا يفوتون فرصة، ولا زال أئمة السنة يركزون على هذه القضية بالذات في جميع عصورهم. لماذا؟ لأن هذه القضية بالذات قضية خطيرة جدا، قضية الحاكمية مش قضية واحد يفضل كلمة، حاكم كافر حاكم مسلم، قال تعالى ومن لم يحكم الله فأولئك هم الكافرون وهكذا، فيفرح بهذا ويبلغ الأمة هذا، ومن لم يحكم الله فأولئك هم الكافرون. طيب ما النبي قال سبب المسلم فسوق وقتله كفر، ما النبي قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطب الخدود وشق الجيوب ولعب العجرية، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في امثال في الناس هم بهم كفر. ما كل هذه النصوص فيها كفر وكفر. طيب كفر مخرج ولا كفر غير مخرج؟ ولا في أحوال يبقى كفر مخرج وفي أحوال ما يبقاش كفر مخرج؟ ولا بد من التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الصلاة والشرك، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول عادل الذي بينه وبين الصلاة فمن فرغها فقد كفر. ما النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم؟ ولا ندخل كما تقول الخوارج كل حاجة فيها كفر يبقى كفر مخرج. فلازال الأئمة يركزون على هذا ويكتبون هذا في عقائدهم السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا وإن جاروا. قد يستشكل طالب علم هنا مسألة مهمة جدا ألا وهي إنه قال شوف هؤلاء يقيمون الصلاة حتى مؤخرة يعني يصلون بالناس حتى ولو أخروها عن وقتها يعني. لكن أين هؤلاء الأئمة الذين يصلون أصلا لا مؤخرة ولا مقدمة؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الصنف حتى هو الذي أخر الصلاة لكن أين هذا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر لما قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة تبدو لا يقيمون الصلاة. عمرك شفت رئيس يصلي بالناس بتوعك أو محافظ أو رئيس مجلس مدينة؟ أنا أقول لي ده سلطان. عمرك شفت حد يبقى ده مش موجود أصلا؟ جميع هذه الأحاديث غير موجود. النبي يقول كده نصا ما أقاموا فيكم الصلاة. نقول طيب أنت رجعت لكلام أهل العلم في تفسير ما أقاموا فيكم الصلاة ألا ما هو النص واضح؟ نرجع لكلام أهل العلم ليه؟ نقول له برضو طيب ما النص واضح أيضا نفس المسألة النص واضح وموسى عليه السلام يأتي ملك الموت يريد قبض روحه فيلطم خده في أن موسى عليه السلام لا يحب الموت ولو على خلق نبي فضلا أن يكون من أولي العزم وعليه. فهذا الحديث باطل لا يمكن يصح في البخاري ولو في البخاري هذا حديث باطل واضح واضح واضح حديث واضح. والثاني كافر لأن النبي يقول أذن في الحديث هو مؤمن ولا شرب الخمر حشرب هو مؤمن واضح الحديث واضح واضح ودعي هذا كلام حديث واضح كافر لا يدري أنه مؤمن واضح مش محتاج كلام أهل العلم. والقاتل لأخيه كافر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعضي كفارا يضربوا بعضهم في القوة بعض حديث واضح. أرجع لكلام أهل العلم ليه؟ حديث واضح إيه رأيكم مش واضح برضو؟ نقول لابد ترجع لكلام أهل العلم حديث واضح عندك كما تزعم وليس بواضح لأن نصوص الشريعة لابد أن ينظر فيها كلها مجتمعة لتستنبط الأحكام برسوخ. ارجع إلى كلام أهل العلم هتلنا كلام أهل العلم الأثبات اللي يقول أن حديث فاق موسى لعين ملك الموت حديث باطل حتى لو كان في البخاري هتلنا كلام أنه لا يزن الحديث مؤمن كفر الزاني عاوزين نريد فهم العلماء فهم العلماء الذين فهموا الشريعة وكتبوا كل هذه الدواوين أين فهموهم؟ واضح الحديث لا يزن الحديث مؤمن طب أليس من الواضح أيضا وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر؟ أي الواضحين سنأخذ يا عبد الله؟ واضح لا يزن الحديث مؤمن ولا واضح وإن زنى وإن سرق لا ترجعوا بعد كفارا واضح ولا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموا المؤمنين واضح أي الواضحين سنأخذ الواضح هذا ولا الواضح هذا ولا الواضح هذا ولا الواضح هذا ولا أنت ما عندك شو تقرأ وصلك هذا النص فاعتبرته واضحا فانقسمت الأمة إلى فرق باعتبار هذا الواضح وكل طرف تقول واضح هذا الواضح نعم كلمة حق عند السلطان جائر واضح وان ضرب ظهرك أخذ مالك واضح طيب هذا لو حال ولو حال وهذا لو مقام وهذا لو مقام وهذا لو فقه وهذا لو فقه فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا فيكم الصلاة قال العلماء ما جعلوا فيكم الصلاة مقامة اصحى محمد الغالي اصحى حاج محمد ما أقاموا فيكم الصلاة يعني ما جعلوا فيكم الصلاة مقامة ما جعلوا فيكم الصلاة مقامة يقيمونها هم أو يقيموها غيرهم ما جعلوا فيكم الصلاة مقامة ما أقاموا فيكم الصلاة أي ما جعلوا فيكم الصلاة مقامة يقول لك ما فيه الصلاة، ممنوع الصلاة، بند انت حذفه من الدين. أما هم يصلون معنا ما يصلون معنا، أما هم يكونوا أئمة لنا في الصلاة ما يكونوا أئمة، ما أقاموا فيكم الصلاة غير ما أقاموا لكم الصلاة. أنا أقول هذا الواضح لأن أسف شديد مثل هذه الأشياء يترتب عليها فتنة أمة. فإن إخواننا الذين خيل لهم أيضا قطع من النصوص وصدرت لهم بعض الأفهام فاعلمونا كيف عشنا في واقع المريض يوما ما. ونريد اليوم أو جاءت طائفة اليوم لتعيد ما مضى، ما تابوا منه. هم تابوا بعدما قضوا سنوات طوالا، تابوا قالوا كنا غلطانين. فيأتي أقوام ليجددوا هذا الأمر بس يجبالك بطريقة بقى خفية شوي. احنا والله مش بنكفر بالعين، بس هو كف مش مكفر بالعين ولا نرى الخروج. احنا لا نرى الخروج بس هو ليس حاكما شرعي. خلي بالك احنا مش بنكفر بالعين بس احنا بنكفر بالنور. اسمه تهذيب اقوى. يعني ازاي تهذيب اقوى؟ تغيير البند، نلفه ب يعني اسلوب تاني. احنا مش بنكفر الحاكم عينا بس احنا بنكفره نوعا. احنا مش بنقول بالخروج، لا لا ده مذهب الخوارج، بس هو حاكم غير شرعي. لا هو حاكم غير شرعي بحاله واحد تعرفوا ايه؟ الا ان ترى كفرا بواح لقوا فيه من الله جوهر. حاكم غير شرعي لما يبقى كافر. طب ولما يبقى كافر يبقى فيه خروج، لان قال الا ان تروا كفرا بواح نطلع. يبقى انت ما يكونش شرعي لما يكون كافر، لكن ظالم فاجر النبي قال اهو نسمع ونطيع في غير ظلم وفجور. يبقى متى لا يكون الحاكم شرعيا؟ لما يبقى كافر. ولما يبقى كافر نطلع عليه مع القدرة. يعني مش حاجة اسمها مش كافر ومش حاكم شرعي. قال أصل النبي بيقول اقرأ كده يقودكم بكتاب الله. طب النبي بيقول اهدونا بغير هدي واستنونا بغير سنتي. أين كتاب الله؟ لأنك لابد أن تفهم صورة الاختيار وصورة الاضطرار. لابد أن تفهم إماما عين بنص من إمام سابق أو باختيار أهل الحل والعقد أو بالتغلب. فرق بين اختيار واضطرار. وإحنا ما نجي دلوقتي نختار لنا واحد كده على مزاجنا. نختار لنا واحد إيه بقى؟ نختار واحد ايه؟ نختار واحد معاك قراءة العشر حافظ بس ما يكفيناش، وحافظ السنة كلها ومفتي وعالم ومجاهد، كل واحد فينا يحط شرط بحر. لهذا الحمد لله انه لم يجعل طريق الولاة والسلاطين طريقا واحدا هو هذا، وانما تثبت الامامة ويثبت السمع والطاعة للسلطان اذا كان توليته بواحد من ثلاثة، يا بالنص كما نص أبو بكر على عمر، يا باختيار الحل والعقد كما اختار أهل الشورى من بينهم عثمان، يا بالتغلب بالقهر بالقوة بالسيف حتى ستثبت له الأمر. ده أو ده أو ده ولي أمر. ليش أصله هو ده مش فين ده خد بالسيف؟ فين كتاب الله؟ وعمال ينشر خمر وعمال يعمل وعمال يسوي. فهذه من المسائل يعني اللي احنا نركز عليها بين حين وآخر، لأن مسألة خطيرة جدا جدا، ولأننا نبدأ نتواصل مثل السنة الجماعة فيها حتى لا يضيع. لأننا رأينا لما حصلت الغفلة في التذكير مثل هذه القضية قفز منهج الخوارج في ثوبه الجديد الذي يلبس ثوب سلفية ولكن بعبارات توهم عشان تجيب من هنا ولكن هنا قلت اخرج وتجيب من هنا وانا قلت تكفير وتيجي تسيبه تلاقي خروج وتكفير خروج وتكفير لانه مقتضى هذا كده مش حاكم شرعي يبقى لانه كافر مش كافر يبقى اخرج لا ده مش هخرج ولا كذا فكل هذه اشياء وبعدين يترتب عليها بقى حاجة اخرى يعني لو حصل هذا خلاص يعني يحصل بقى استحلال الاموال ما في دولة كثيرة بقى يحصل بقى استحلال الاموال واستحلال فمثل هذه الامور يا اخوان لابد ان تضبط بالضوابط الشرعية الواردة في النصوص ولابد ان تأخذ نصوص في ذلك مجتمعة والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بالذات تركنا فيها على المحجة البيضاء ونحن نعلم جيدا أن هذه المسألة بالذات مسألة السلاطين والحكام وكذا هي من أوائل المسائل التي تفجرت في الأمة يعني تسلمها الخوارج مباشرة أول مسألة واجهها الصحابة كانت مسألة الخروج هذه من الخوارج والصحابة علي رضي الله عنهم معه قاتلوا الخوارج وحصلت مقاتل عظيمة بين الصحابة سادات الأمة بين هؤلاء مش بين سادات الأمة واليهود والنصارى بين سادات الأمة وبين من يرفع إن الحكم إلا لله يعني خارج يرفعون هذا الشعار إن الحكم إلا لله يعني تخيلوا أول قتال في الأمة يحصل بين المسلمين بعضهم ببعض يعني تخيلوا إن علي رضي الله عنه يتقرب إلى الله بقتال من يقول إن الحكم إلا لله مش من يقول إن الله ثالث ثلاثة ولا من يقول إن عزيرا ابن الله أول قتال النبي الصحابة رضي الله عليهم ما عهدوا قتالا إلا عندي فين اطلع على الروم اطلع على المشركين اطلع على عدد الأوثان اطلع على اليهود هذا القتال اختار الصحابة لكن اليوم هذا القتال توجه من الصحابة إلى قتال أقوام يبقون الليل قائمين والنهار صائمين يا أخوان علي قاتل هؤلاء علي قاتل قوام ليل صوام نهار علي ما قاتل من قال إن الله ثالث ثلاثة ولا من قال إن عزير من الله إنما علي قاتل من كان يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن فهل نعيدها مرة ثانية نسأل الله لا يعيد هذه العصور المظلمة إي والله هذه العصور المظلمة عصور الفتن ولهذا أخوان لابد أن نربي أبنائنا على هذا ولابد أن نربي مجتمعنا على هذا ولا تستهون عواطف إيه ده تجلس مع ناس كل ما تجلس معهم الحاكم والحاكم والحاكمية والحاكمية إيه ده والزمان يغيب عنه السلطان والزمان شاغل عن السلطان وشاغل عن كذا ودول مش ولاة أمور ودول مش عارف إيه لا وشوف المشايخ اللي بيقولوا ولاة أمور دعونا بقى من دعاة التخدير زهقونا الدعاة دول جهاد يقول لك مش عارف صبر مش عارف ولا تقول لك صبر دعونا من هؤلاء يعني كمان يضيفوا إلى المخالفة كمان معارضة والتهوين من العلماء الذين يقررون مذهب السلف بيننا وبينكم كتاب الله بيننا وبينكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم عمل الصحابة والسلف بيننا وبينكم الواقع هذه المسألة لم يرثها نص لنصطر بهذا هذه مسألة بلا نص فما الواقع يا أخوان واقع يحتم علينا إيه؟ فما الواقع؟ يعني إذا كنت الآن عاجز إنك ترفع عن نفسك خطاب تأمين ولا خطاب ضرائب فكيف تورط الأمة؟ تدقيق فاتورة كهرباء تقدر ما تدفعش؟ ما تورينا عضلاتك روح كده اعمل اللي أنت عاوزه يلا أنت بطل فاتورة كهرباء فاتورة كهرباء ثم تورط الأمة والإشكال أن هؤلاء الذين يورطون الأمة دائما يا إما في مواجهة مسلحة مع السلطان أو في جهاد لم يأتي وقته ولم تكن هناك عدة وقوته أن الذين يورطون هؤلاء دائما أصحاب حناجر وفقط ما رأيناهم أمامنا في الصفوف ما رأيناهم أمامنا في الصفوف إنما في الكهوف أين هم ندري فين أبطال الأمة اللي يقولوا يلا يطلعوا الأمريكان والغدار واليهود؟ فين هم؟ للأسف الشديد الذي يواجه هؤلاء اليهود ويواجه هؤلاء الذين وجدهم شباب 17-18 سنة، شباب الأمة المغرر به. إنما تلاقي في واقع هؤلاء يا لابس البدلة حشو والجرافطة والليسة وساع وقاعد على القنوات وسائل إعلام يتكلم، واللي بيدفع ثمن مين؟ الشباب والأمة المساكين والنساء. أهم حاجة يصور المرأة وابنها عينه مدبوح بين إيديه، أهم شيء ده يهمه، صور الصورة وتجيبها وبقى معمول بقى بالبدلة والجرافطة. بدلة وجرافطة إيه؟ ما تطلع هذه المرأة أنت اللي قتلتها بدعوتك، اطلع عقب جنبها. أنت جيت تعملين إيه؟ جيت طالعين صورة على التلفزيون تشحد بيها يعني؟ تشحد بيها؟ زي اللي بيقدر توك توك ويجيب أسطرح وطاف جنبه ويطلع يشحد بيه؟ وهكذا. أنت ليه؟ اقعد خليك في الساحة. كان إذا حمي الوطيس احتمى الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلع يلا. حمي الوطيس ما رأينا سلطة. واحد فيكم من هؤلاء قتل ولا اغتيل وهو ماسك البندقية بتاعته. إنما الشباب وبرضه في هذا الواقع مع السلاطين، إنما هم الشباب. أما الذين يقولون بمثل هذه الدعاوى في بروج مشيدة مع أولادهم ينعمون وبين أحضان زوجاتهم ينامون، بس مين يدفع ثمن الشباب؟ نسأل الله العافية. طبعا هذا كلام يعني خطاب سياسة كده يعني، ولا الضين ده يحتاج له 5 مليون جنيه، ده يحتاج له 5 على الأقل كده 5 مليون. خلاص والله يا إخوان هذه دعوة السلف رحمه الله تعالى، والله لو يعلمون إحنا اللي عقدناهم أصلا هل يصدقون عشان نقول هذا الكلام؟ أبدا لا يصدقون، لأن قدمنا أدلة من المواجهة ومن فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. المهم خلونا في مواقيت الصلاة، فمعنى ذلك أن الصلاة لابد أن تبدأ في وقتها، لكن حالة واحدة يجوز لنا أن نؤديها مع خارج الوقت إذا كان مع ولاة الأمور، لكن بعد أدائها في الوقت. فنؤديها في الوقت لأننا مطالبون شرعا بهذا، ونؤديها مع ولاة الأمور لأننا مطالبون شرعا بهذا، فنجمع بين الأمرين، بين إيقاع الصلاة في وقتها وبين إيقاع الصلاة مع ولاة الأمور. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.